مرحبا، أنا دكتور معن العبكي، أخصائي الطب النفسي ومعالجة الإدمان. اليوم حلقتنا بدنا نحكي عن أسباب الأمراض النفسية. أسباب الأمراض النفسية إنه الشخص المريض بكون عنده استعداد وراثي للمشكلة، استعداد جيني، مع تأثيرات الحياة وضغوطات الحياة ومشاكل الحياة بتظهر عند الشخص المشكلة النفسية. فما في واحدة منهم انه هي المسيطرة، يعني ممكن الشخص يكون عنده اكثر من شخص في العائلة عندهم اكتئاب او قلق وهو يكون سليم 100%، مع انه هو يكون عنده ضغوطات اكثر منهم كلهم، بس هو لانه ما عنده استعداد الجيني هذا. هلا ممكن شخص عنده ضغوطات عالية جدا جدا جدا وتلاقيه بصحة نفسية ممتازة وقادر على التعامل مع جميع المشكلات كلها على حدة، فهي مجموعة الشغلات زائد اضطرابات الشخصية شوي ببعض المشاكل النفسية بتساعد على ظهور الأمراض. فهي مجموعة الضغوطات زائد الاستعداد الوراثي زائد طبيعة شخصية الشخص هي اللي بتؤدي للمشاكل النفسية.